نعم شعرا. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته مصطلح الحديث: ثانيا أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به فيجعله بين قوسين أو مربعين أو دائرتين أو نحو ذلك لئلا يختلط بغيره فيشتبه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. هذا من آداب تقييد العلم، من الآداب في تقييد العلم أنه إذا يقول قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضع قوسين حتى يعرف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان بين هذين القوسين، هذا من آداب تقييد العلم. نعم. ثالثا أن يراعي القواعد المتبعة في إصلاح الخطأ. نعم، إذا حصل خطأ في الكتاب فإنه يراعي القواعد المتبعة في إصلاح هذا الخطأ. نعم. فالسامط يلحقه في أحد الجانبين أو فوق أو تحت مشيراً إلى مكانه بما يعينه. نعم، يعني إذا كان في سقط إما يضع في الحاشية يقول سقط كذا وكذا، أو في نسخة فلانية كذا وكذا، أو يضعه قال على الجوانب. نعم. والزايد يشبه عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واحد. نعم، أما إذا كان هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم زائد يضع عليه خط يقول حتى يعرف أن هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لئلا ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ. نعم. وإذا كان الزائد كثيرا كتب قبل أول كلمة منه إلى وبعد آخر كلمة منه إلى ترفعان قليلا عن مستوى الصرف. نعم، طبعا هذه الأمور موجودة في المخطوطات الآن ولله الحمد، يعني شبه ذهبت، لكن الذي يطرح في المخطوطات يجد هذه الأشياء موجودة. نعم. وإذا كانت الزيادة تكرار كلمة شُرِّبت الأخيرة منها. نعم. إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيشبه الأولى، مثل أن يكرر كلمة عبد الله في كلمة عبد في عبد الله، أو امرؤ في امرئ مؤمن فيشبه الأولى. نعم، يعني يكتفي بها. نعم، بالثاني يكتفي بالثاني. نعم. رابعا أن لا يفصل بين كلمتين في سطرين إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسدا، مثل قول علي رضي الله عنه: بشر قاتل العصفية يعني زبير بن عوام بالنار، فلا يجعل بشر قاتل في سطر وابن صفية في النار في سطر آخر. نعم، يعني يجعل كلهما في سطر واحد، ما يجعلهما في شرطين حتى لا يخلف المعنى. نعم. خامسا أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين المحدثين، ومنه تنا أو نا أو دثنا يرمز بها عند حدثنا. نعم، هنا يا إخوة مسألة الاختصارات هذه موجودة في غالب كتب الحديث، كانوا قديما يكتبون، فحين إيش يستعجلون ما يكتب حدث يكتب ثنا حتى إيش حتى يعني يستطيع عيش أن يكتب الكلام، لأنه إذا كتب حدثنا قد يطيل عليه أخبرنا يكتب إيش أنا، لأنه كتب أخبرنا قد يطيل عليه المقام، لكن في التحديث يقول حدثنا ما يقول ثنا فلان، لا يقول أنا محمد، لا مش أنا محمد، يقول أخبرنا محمد. فالاختصار هو فقط في حدثنا وأخبرنا، والسبب أنهما كثيرة الاستعمال عند المحدثين. أما سمعت ما تختصر، ما تقول سين لا، ولا سمع لا، سمعته يكتب كما هي سمعته، ما تتصل أبدا. الثانية أنبأنا، أنبأنا موجودة في كلام أصحاب الحديث، ما تتصل أبدا أنبأنا، إنما اختصار فقط جاء في حدثنا وأخبرنا، والسبب كثرة استعمالهما عند المحدثين بخلاف سمعته وأنبأنا. نعم. أنا أخبرنا أو أبنا يرمز بها عن أخبرنا وتقرأ أخبرنا. أخبرنا يعني في القراءة تقول أخبرنا، ما تقول أنا أو تقول أرنا أو تقول أبنا، إيش أبنا؟ هم كتبوه حتى إيش حتى يعني يستطيعوا أن يدركوا الكلام الباقي ويكتبوه، لكن في اللفظ فانطخ حدثها فانطخ أخبرنا، وهذه الألفاظ موجودة في كتب الحديث لا سيما يعني الجيل القرن الخامس كالبيهقي ومن جاء يعني كالحاكم مثلا كابن طاهر وغيرهم موجود هذا عندهم بكثرة، ثنا أنا وهكذا، الخطيب كذلك غالب كتبه هكذا. نعم. وف يرمز بها عن قال، وتقرأ وتقرأ قال والأكثر حذف قال بدون رمز لكن ينطق بها عند القراءة. نعم قاف ما أعلم أن يعني أحدا وضحى قاف ما أعلم حقيقة ما وقفت، لكن يقول الشيخ يعني ربما يعني أنها وجدت ربما الشيخ اطلع لكن ما وقفت إنما الموجود قال ما يقول قاف هكذا إنما قاف يذكرونها في التخريج يرمزون إلى إيش إلى ابن ماجه بعضهم يرمز إلى ابن ماجه يقول قاف بعضهم يرى إيش يكتب جه وربما بعضهم يرمز للمتفق عليه قاء يعني متفق عليه لكن قاء بمعنى قال ما وقفت عليه حقيقه فهذه تحتاج يعني الى مراجعه. نعم. مثاله قول البخاري حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال يزيد حدثني بن عبد الله بن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل يسر بما خلق له. نعم طبعا يا اخوه يعني قال البخاري حدثنا ابو معمر حدثنا طبعا فيه قال ابو معمر قال ابو معمر حدثنا عبد الوارث لكن سقط ايش قال يقول في القراءه تقول قال قال البخاري حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف وهكذا يقول لا بد ايش ان تاتي بقال هذه ذكرها ابن الصلاح والسيوطي وابن حجر وغير من علماء الاسلام. نعم. حذفت قال بين الرواة. نعم حذفت لماذا؟ من باب التخفيف من باب التخفيف والإسراع بالكتابة. نعم. لكن ينظر بها عند القراءة فيقال في المثال قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف إلى آخره. إلى آخره. نعم. حاء يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد. سواء كان التحكم عند آخر الإسناد أو في أثنائه وينطق بها على صورتها ويقال حاء. نعم حاء هذه موجودة كثيرا في كتب الحديث لا سيما عند الإمام مسلم ومعنى حاء يعني حول من إسناد إلى إسناد هذه خاصة في الأسانيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ثم قال حاء يعني تحويل إيش إلى إسناد آخر حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهكذا فحاء معناه ايش انه حول من اسناد الى اسناد اخر. نعم. مثال التحول عند اخر الاسناد قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعني الدورقي هذا يعقوب بن ابراهيم الدورقي. نعم. قال حدثنا ابن علية اسماعيل امه علية هو اسماعيل ابراهيم بن اسماعيل وكان يغضب إذا قيل له يا ابن علية كان يغضب من هذه الكلمة كان يقول من قال لي يا ابن علية فليس في حل وأنا خصمه يوم القيامة لكن المشكلة أنه يعني عرف بهذا الاسم إذا قلت حدث إبراهيم من يعرف إبراهيم بن إسماعيل ما حد يعرفه إذا قيل يا ابن علية الجميع يعرفه لكن الإمام أحمد كان يقول دائما حدثنا إبراهيم دائما الشافعي في المسند وفي الأم إيش يقول حدثنا إبراهيم الذي يقال له ابن علي يعني أنا ما أقول له يقال له ابن علي فيقول الرافعي في شرح المسند يقول استعمل الشافعي رحمه الله هذه العبارة حتى إيش يعني يبرى من قول إبراهيم أنا خصمه يوم القيامة لأن هناك إخوة ألقاب كثيرة للمحدثين كانوا يغضبون منها كلقب أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان ثقة من رجال الصحيحين قيل أبو الزناد كان زنده عريض فيسمى أبو الزناد وكان يغضب من هذا اللقب كان يقول ليس في حل من قال لي يا أبا الزناد لكن المشكلة أنه عرف بهذا اللقب فهذه الألقاب التي كان يعني يغضب لكن هناك ألقاب ما كانوا يعني يغضبوا منها حميد الطويل كانت يده طويلة جدا وكان ما يغضب قيل يد طويل ما كان يغضب في الناس يظنون أنه طويل القامة لا هو طويل اليد الأعمش كان عمش في عينه ما كان يغضب لكن في بعض الأمة يغضبون من هذه الألغاب. نعم. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم القاعدة في أسماء الرواة أن كل آدم في الرواة إما ثقة وإما صدوق لا يوجد آدم ضعيف أبدا في أسماء الرواة في الكتب الستة أبدا إما ثقة مطلقا وإما يعني صدوق، لكن ضعيف هكذا أبدا ما تجد آدم ضعيف. نعم. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة، شعبة العكس عكس آدم، كل شعبة ضعيف إلا شعبة هذا ابن الحجاج، ما تجد شعبة ثقة أبدا إلا هذا الرجل شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام رحمه الله. نعم. عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومثال التحول في أثنائه قول مسلم حدثنا قول مسلم يعني الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة، ما في قتيبة أبدا في كتب الحديث إلا هذا فقط، قتيبة بن سعيد رواه البخاري مسلم أبو داود وغيرهم الأئمة، هو ثقة من رجال الصحيحين قتيبة بن سعيد البغلاني رحمه الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ليث جاء ليث يعني المراد هنا بن سعد، والقاعدة كل ليث إما ضعيف وإما مختلف فيه، ما في ليث ثقة إلا الليث هذا الليث بن سعد المصري محدث مصر رحمه الله، ولا كل راوي اسمه ليث ولا قاعدة إما ضعيف وإما مختلف في توثيقه، ولو يوجد ثقة مطلقا هكذا إلا الليث بن سعد رحمه الله، حتى قيل لما قيل الإمام الشافعي قال جلست الليث وجلست مالك أيهما أفقه، قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ما خدموه، يعني الإمام مالك طلابه خدموه والليث ما خدموا طلابه رحمه الله، وكان له مذهب في مصر يسمون الليثية لكن ذهب الآن المذهب هذا. نعم. حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على بيت سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال رحمه الله تعالى تتميم الحديث لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد، وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستغفر الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. نعم. لكن هذا يخو منقطع، عروة بن الزبير ما أدرك زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا منقطع الإسناد هذا لا يصح، منقطع بين عمر وعروة. نعم. ولما كان خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم هذا المدني وليس بن حزم الظاهري، لا بين بين هذا بين بن حزم الظاهري ما يقارب 300 سنة أو 400 سنة، لكن 400 سنة تقريبا، هذا المدني من علماء قاضي المدينة رحمه الله قاضي المدينة. نعم. انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني ضياع، دروس العلم يعني ضياع العلم وموت العلماء، ذهاب العلماء يعني وموت العلماء. نعم. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حتى يكون سرا يعني المجالس السرية، قالوا مثل العلم بالديوانيات، العلم إما في المساجد وإما يعني في الأماكن يعني العامة، أما قالوا السر الخاصة يقول هذا سبب من أسباب ضياع العلم، لأن المساجد الجميع يأتيها والأماكن العامة الجميع يأتيها، أما الديوانيات المجالس الخاصة بعض الناس ما يأتي، يقول أنا ما أعرف صاحب المجلس ويتحرج، فسبب من أسباب أركب فيكم عين ضياع العلم. نعم. طبعا هذا القصة في البخاري، قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أمر في كتابة العلم في البخاري، هو أول من أمر بتدوين السنة، عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. فكان أول من صنف الحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان ذلك على رأس 100 سنة من الهجرة. ثم تتابع الناس في ذلك وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث. نعم، الطرق الآن. قال رحمه الله تعالى: طرق تصنيف الحديث. طرق تصنيف الحديث على نوعين: تصنيف الأصول، وهي التي يستند فيها الحديث من المصنف، وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد، وله طرق فمنها. نعم، يعني أن التصنيف على قسمين. القسم الأول ما كان يشبه الأسانيد، يسوق إسناده كالبخاري كمسلم كأبي داود، هذا الكتب كلها بالأسانيد. والقسم الثاني ما كان بدون أسانيد كبلوغ المرام، عمدة الأحكام، المنتقى، وهكذا. نعم. التصنيف على الأجزاء، يعني يجعل كل باب من أبواب العلم جزءا خاصا مستقلا، فيجعل لباب الصلاة جزءا خاصا، ولباب الزكاة جزءا خاصا، وهكذا. ويذكر أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه. ومن كان في زمنه ككتاب الأموال مثلا لأبي عبيد خاص بالأموال، كتاب القبور لأبواب الدنيا، كتاب ذم الملاهي للأجري، هذا يسمى الأجزاء، الأجزاء الحديثية في موضوع معين، يصنف في موضوع معين. نعم. ثانيا التصنيف على الأبواب. الأبواب يعني السنن، السنن، كتب السنن على الأبواب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الصوم، الحج، البيوع، النكاح، الطلاق، الحدود، الديات، وهكذا، هذا يسمى يعني كتب الأحكام. نعم. بحيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب، وترتب على الموضوعات كترتيب أبواب الفقه أو غيره، مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. نعم، البخاري ومسلم تسمى اسمه كتبهم بارك فيكم معاجم. كيف؟ عفوا اسمه جوامع، الجامع الإمام البخاري، الجامع الإمام مسلم، الجامع للترمذي، تسمى جوامع. الجامع أعم من السنن. الجامع أي الذي جمع أبواب كثيرة، جمع العقائد، جمع الأحكام، جمع الفضائل، جمع التفسير، تسمى جامع. الجامع الصحيح المسند للبخاري، الجامع الصحيح المسند للإمام مسلم، الجامع للإمام الترمذي، يسمى الجامع الكبير للترمذي، أي أنها جمعت أبواب كثيرة. وأما السنن هي التي اختصت في أحاديث الأحكام، سنن أبي داود، بن ماجه، النسائي، الدارقطني، البيهقي، أي أنها جمعت فقط أحاديث الأحكام. نعم. ثالثا التصنيف على المسانيد. على المسانيد، طبعا المسند فتح النون له إطلاقان عند الأمة، إطلاقان. الإطلاق الأول كل حديث ساق مصنفة الأحاديث بأسانيدها، كل كتاب عفوا ساق مصنف الأحاديث بأسانيدها، كمسند الدارمي، يعراد إيش أن أحاديث إيش مسندة، مسند الشافعي، أراد أن إيش أن الحديث كلها بالأسانيد. والإطلاق الثاني للمسند هو كل كتاب جمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد بن حنبل، كمسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، يذكر أحاديث أبي بكر الصديق كلها، ثم حديث عمر، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، وهكذا. فالمسند له إطلاقان عند الأئمة رحمهم الله. نعم. فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، في مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا في طريقة الإمام أحمد في مسنده. نعم، أحمد، عبد بن حميد، والحميدي، وأبو يعلى، كلهم هكذا. نعم. تصنيف الفروع، وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد. نعم. وله طرق أيضاً، فمنها التصنيف على الأبواب مثل بلوغ المرام بن حجر العسقلاني وعدة الأحكام بعبد الملك المقدسي. نعم، الأولى الأصول التي إيش تسمى الأمهات، أمهات الكتب، وتسمى أصول الكتب التي صيغت إيش بالأسانيد. والثاني الفروع التي إيش صيغت بدون الأسانيد كبلوغ المرام، كل حديث موجود إيش عند البخاري أو مسلم أو الترمذي أو وهكذا، كذلك العمدة المنتقى لأبي البركات. نعم. ثانيا التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير السيوطي إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسب ما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله وتقنيته. نعم نقف عندنا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أمهات الكتب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.